نحصر في بعضها في هذه الدقائق. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على اسم ينبع سماء المطر كان من الليل. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح التفت إلى أصحابه وسأله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. الفائدة الأولى عباد الله التي نتوقف عندها هي استجلال النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدث حوله من أحداث ومن أمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر ويستغل كل حدث وكل أمر ليعلم أصحابه ما ينبغي أن يفعلوه مع هذا الحدث، لأن كل موقف يكون هناك عبودية لله عز وجل يؤديها العبد المؤمن أمام كل حدث وكل موقف يحدث للإنسان. فكان ثم تذهب ويأتي بعدها حدث آخر كبير أو ربما أكبر منها. كل ليل الشمس أظلمت المدينة نهارا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مر الأمر هكذا؟ لا والله. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر ويخاف، وإذا به يذهب مسرعا إلى المسجد، بل من شدة إصراعه أنه ترك رداءه حتى أدرك به في المسجد، ثم أمر من ينادي بالناس الصلاة جامعة، واجتمع الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الحدث العجيب الغريب، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة طويلة بكيفية معلومة، أطال الصلاة جدا، ثم انتهى من صلاته، وخاطبهم وعظهم، وحثهم على التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله، والأمر إلى الصدقة وإلى التوبة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وما مر الموقف عليه هكذا، تأمل معي. كم مرة كُسف علينا القرآن، أو علمنا ذلك، وماذا حدث منا عباد الله؟ تأثرنا، بل للأسف البعض يستغل هذا الحدث للهو والعبث واللعب، يخرج يتفرج ويفرح ويمرح ويلهو، وكأن أمرا لم يحدث، وكأنه مدعاة للعب واللهو والضحك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر على خلاف ذلك، كان يخاف صلى الله عليه وسلم، ويلجأ إلى الله عز وجل والملائكة، وقال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، بأن يتأثر الناس بكل ما يحدث وبكل حدث عظيم وبكل آية، هذا تخويف من الله عز وجل، خسوف الشمس أو خسوف القمر، هذا تخويف من الله عز وجل. فماذا تفعل معه عباد الله؟ رياح شديدة، آية شديدة، آية من الله عز وجل، تخويف من الله عز وجل، ماذا تصنع؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويف حتى نتذكر وحتى نفيق من غفلتنا. قال الله عز وجل عن النار التي خلقها لنا: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين أي للمسافرين. هذه النار تذكرة، انظر في خلق الله عز وجل وتذكر هذه النار، هناك نار في يوم القيامة عذابها شديد، لما ترى نار الدنيا تتذكر نار الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم نار جهنم. هكذا ينبغي للإنسان أن يتأثر، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل المطر على النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، وهذه أول فائدة ينبغي أن نتعلمها، أن تحيا القلوب وأن تتأثر بكل ما يدور وكل ما يحدث من حولنا، وأن نعود إلى الله عز وجل، وأن نلجأ إلى الله عز وجل. انظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معهم بالحديبية، قام صلى الله عليه وسلم وصلى الصبح، استغل هذا الحدث وبين لهم ما الذي ينبغي أن يفعلوه، فإذا به يلتفت إليهم ويسألهم، قال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم: الله ورسوله أعلم. وهنا الفائدة التالية عباد الله، التي نحن أحوج ما نكون إليها في هذه الآونة، ألا وهي حسن الأدب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتواضعهم، وعدم تحدثهم بما لا يعلمون. سئلوا عن أمر أتدرون ماذا قال ربكم؟ إذا بهم يقولون، وزيد بن خالد يقول: فقلنا، أي قلنا جميعا، الله ورسوله أعلم. قالوا: لا نعرف، ما تكلم أحد منهم بدون علم، إنما كانوا لا يتكلمون إلا فيما يعرفون، لا سيما إذا كان الأمر من ديننا. ويلزمون الأداء. قالوا